ربنا قد نزلت بساحل أرجو نوالا أن أموت بحبهم فاقبل رجائي يا إلهي بجاههم وبجاه وجهك يا كريم أمت بهم مني السلام السلام على جمال عيونكم مني السلام على جمال عيونكم ما قام عبدا غائما في ساحهم الله الله مني السلام على جمال عيونكم ما قام عبد هائما في ساحهم مني السلام مني السلام مني السلام مني السلام مني السلام السلام السلام السلام مني السلام مني السلام السلام السلام مني السلام على جمال عيونهم ما قام عبد هذه المنازل أنسية الخدود الورد فاق الخدود ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا ابو عيون صحاح يا ابو عيون صحاح سكت صيح عليك بني يدين نحن رمينا سلاح نحن رمينا سلاح نحن رمينا سلاح يا حويت الغشب غني باسم من أهوانا مدد يا كرام يا كرام يا كرام الحي مدد مدد يا كرام الحي يا كرام الحي يا كرام الحي نظرة إلينا حقا علينا يا حويت الرجل غني بالصلاة أهوانا واروي لينا الشاق عني ما أقاسي في الهوى يا حويت الرجل غني باسم من أهوى نوى واروي لينا الشاق عني ما أقاسي في الهوى مدد يا كرام يا كرام